وعليكم ورحمة الله. نتحدث إليكم الآن من ملهى الشهرزاد بدمشق لننقل لكم جولة الميكروفون الثانية لهذه الليلة، بعد أن كنا معكم قبل لحظات في مطعم مطار المزة المدني. سيداتي وسادتي، الملهى يغص بالرواد والأنوار تتلألأ في كل مكان، ونحن الآن بانتظار المطربة نازك التي ستحيي هذه الجولة. سيداتي وسادتي، سنستمع إليها الآن في أغنية جديدة محببة، هي أغنية جدتي حبك لي. يا هل ترى ليالي وشالي النار والاشواق اللي طفيتها انت بايديك اللي طفيتها انت بايديك. Oh, Yeah, no. يفوت علينا علينا علينا ولا نكره. ولما تكون وياه هاي في بحر هوا Thank you.